الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف وبعد. اخوتي الكرام، نسال الله جل في علاه ان يتم علينا وعليكم الخير، نسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على الطلب، ونسال الله جل في علاه ان يديم علينا هذا الخير ما حين ابدا. نحن في مجالس العلم وهي اشرف المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ارفع الناس منزله هم العلماء. الحق ان انا الفت الانتباه الى مساله من الاهميه بمكان. طلبه العلم الان ينشغلون بالعلم، وهذا من اجود ما اراه ومن امتع ما اراه، وايضا هذا يبشر بكل خير. فالانشغال بالعلم معنى ذلك ان هذا العبد موفق مسدد. لكن الاشكال الذي اراه الان انه ممكن ننشغل بالعلم ونتناسى الادب. وقد قال علماؤنا من السلف، قال: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. اجعل أدبك دقيقا. طبعا معروف في أنتم متزوجين صح؟ فلكم حديث البيت مع النساء، تعلمون أن العجين لابد يكون أغلبه ملح وأقله إيه؟ دقيق. وهذا صحيح ولا لا؟ خطأ، صحيح كده؟ يعني الدقيق هو الأصل وبعدين الملح. بس عشان الإخوة، أنا عارف أنهم يتربصون من عيونهم عليا كده الآن عشان بشيت عليهم. حدة الطبع ليست سوء أدب. حدة الطبع ليست سوء أدب، عشان تفهموا، عشان بس للجاهل يتعلم. ابن تيمية أرقى الناس أدبا، أرقى الناس أدبا، وهو أوسع الناس علما. ابن تيمية معلوم أن ابن تيمية كان أشد الناس حدة في العصر، كان من أشد الناس حدة، عنده حدة طبع. طب ليه ما أذهب بعيدا؟ أبو بكر وهو أرقى الناس دينا وعلما، وكان حد الطبع، وأدبا وخلقا كان حد الطبع. حدة الطبع ليست سوء أدب، إلا إذا فيها الدوائر بقى تعد، إذا خرجت عن دوائر معينة، عشان ليتعلم الإخوة هذا الباب. وكثير من علمائنا كان عندهم شيء من حدة الطبع في هذا الباب. لما حدة الطبع دي ممكن المتغيرات هي التي تؤثر عليه، الضغوط هي التي تؤثر عليه. ما تعلم ان انت اصلا للنهار يعني بتفكر في مسائل، بتحل المسائل، ايضا للنهار انت يضغط عليك، هذا عنده مشكلة، وهذه بتطلق، وهذا يتزوج. المسائل التي يعني يتمنى فيها الانسان ان يبدأ فيها بالحلول لكل الناس، انه يشغل نفسه لهم، تضغط، تجعل الضغوط عليه، يعني يريد ان ينهي وينجز كل شيء في وقت يسير، هذا يجعل حد الطبع تعلو عنده، متغيرات هي التي تؤثر. لكن أنا ألفت الانتباه، لأن هذه أهمية من الأهمية بمكان، لأن الإخوة الآن انشغلوا الحمد لله، تفوقوا في كثير من مسائل العلم، لكن الأدب أهم من العلم. اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. طيب، هذا إن شاء الله سنركز عليه بعد ذلك. اليوم نبدأ عندنا صحيح مسلم، عندنا الإبانة، نبدأ بالإبانة لأنها من الأهمية بمكان. والإبانة هو مفتتح الطريق لكتاب جديد، وأنا آثرت أن نبدأ بالإبانة الصغير، حتى يعني لأن الإخوة عاودوني، الإخوة طلبة العلم كانوا الحمد لله الآن بيدرسوا، هم الصف الأول اللي طلعوا، فقالوا لي: طيب إحنا، أنت الآن وضعت منهجا أتعبت فيه الكثير، قلت القطار إذا صار لا يا ترى، ما زلت أنا على عندما أنا عليه، لكن قال: طب الإخوة اللي ابتدأوا أين نصيبهم منك؟ فأنا قلت سأفعل شيئا، ممكن إذا كان الكتاب يصلح للفئات الثلاثة أنا سأبدأ به. ولذلك أنا آثرت أن أبتدئ بالإبانة الصغرى، من أجل أن يكون المسألة، أن تكون المسألة على التأسيس والتأصيل للمبتدي، والتذكير للمنتهي، وأيضا في الفئة الوسطى تكون فئة جيدة الفهم، تستطيع أن تلملم شمل العلم أو أصول العلم وترتقي به. يبقى في هذا الباب أننا على الأقل فعلنا ما علينا وما نستطيعه لإخوة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد ابن طبعا الإخوة عرفانا من جميل ابن بطة لابد إما أن نفرد، لأن الوقت ضاق علينا، نفرد وقتا لترجمته أو الإخوة تقرأه وأخي يلخص لنا الترجمة ويأتي في الدرس القادم يقرأ ترجمة الإمام المصنف عرفانا بالجميل. ونسبة العلم لأهله تكسبه البركة، وعدم نسبة عرف. بس الوقت الآن سنبدأ في المقدمة. ملخصة؟ طب أعطيها. هذه بركة العلم، نسبة العلم لأهله والتعريف بالمصنف من الأدب مع المصنف. ماشي، اقرأ الترجمة يسيرا ملخصا في أسطر يعني. قال ترجمة المصنف، قال الاسم عبيد الله بن محمد، قال الاسم عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن فرقد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكنية أبو عبد الله العكبري، نسبة إلى عكبراء بليدة على دجلة فوق بغداد، بليدة على دجلة فوق بغداد بخمسة فراسخ. اللقب ابن بطة بفتح الباء والطاء. قال مكانته العلمية، نشأ ابن بطة في بيت علم وسنة، فقد كان أبوه من أهل العلم والحديث، فاعتنى به وأسمعه الحديث وهو صغير، وأذن له بالرحلة إلى بغداد في طلب العلم، ولم يتجاوز العاشرة من عمره. قال علي بن أحمد بن البصرى قال أبو عبد الله بن بطة، كان لأبي ببغداد شركاء، وفيهم رجل يعرف بأبي بكر، فقال لأبي ابعث إلى بغداد ابنك ليسمع الحديث، فقال ابني صغير، فقال أنا أحمله معي، فحملني إلى بغداد فجئت إلى ابن منيع وهو يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم سل الشيخ يخرج إليك معجمة، فسألت ابنه أو ابن بنته فقال إنه يريد دراهم، فأعطيناه، ثم قرأنا عليه كتاب المعجم في نفر خاص في مدة 10 أيام أو أقل أو أكثر، وذلك في سنة 15 أو 16. قال شيوخه سمع العلم والحديث من أبي بكر عن أبي بكر أحمد القطيعي وأبي الفضل جعفر القافلاني وأبي بكر أحمد بن سليمان النجاد شيخ الحنابلة بالعراق، وأبي بكر إسماعيل النيسابوري الشافعي، وأبي القاسم البغوي، وذكر غيرهم. له تلاميذ أخذ عنه كثير من أهل العلم، ومنهم ابن شهاب العكبري وأبو حفص العكبري وأبو بكر الزاهد المعروف. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي أيسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة وظاهر لدينا مننا وجعل من أنا هات نسخة، لأن أنا كده لازم أشوف نسخة بعدين، العين دي لابد نضبط المسألة على ضمر. فتفضل شيخ. ده هو المقدمة توزن باللآلئ، وفيها بعض السطور أنا ما رضيت أن أنا أخف عند كل المقدمة، لكن فيها بعض السطور تأن لها الدنيا بأسرها على ما نرى في الفترة التي نحن فيها الآن، وكلام الدين فقط هو الذي يتأثر به ليعمل به، عشان تكون غربلة ليعلم أهل الحق أين هم ويعلم أهل الباطل أين هم. تفضل. قال: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة وظاهر لدينا مننة وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياء ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. جزاك الله خير. التصدير أولا سنكمل يعني واحد، هو من روائع البيان أن يبدأ المصنف بالثناء على ربنا الرحمن، ثم يثني بالصلاة على النبي العدنان، وهذا الذي فعله المصنف. فمن روائع البيان أنه ابتدأ بحمد الله جل في علاه والثناء الجميل الحسن على ربنا جل في علاه، هو اقتداء بكتاب الله جل في علاه، واقتداء أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي درج عليه المصنفون. وعندنا هنا الحمد فيه يعني لفتة من العجب بمكان، هو لما قال الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه أنزل الحمد منزلة الشكر، أنزل الحمد منزلة الشكر، وأكد لنا ما يفهمه ويفقهه أهل السنة والجماعة بأن الحمد والشكر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، لأن الشكر لا يكون إلا على إزداء نعمة، والحمد يكون على جميل الذات وحسن الصفات. فهو لما تكلم هنا بالحمد تكلم بالحمد على النعم، فهنا بيّن لك إن نزول الشكر تحت الحمد في هذا الباب. عندنا ثلاث، أولا كما قلنا هذا نشكر المصنف على روائع البيان، وأنه كما قلنا افتتح الكتاب بالحمد لله جل في علاه، وهذا اقتداء بكتاب الله جل في علاه، الحمد لله رب العالمين والله على له الحمد كله، ويستحق الثناء الحسن سبحانه جل في علاه، وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد عندنا أمور ثلاثة، يعني في الحمد حمد ومدح وشكر، حمد ومدح وشكر، والعلاقة بينهم أولا الحمد والشكر هما يتفقان ويفترقان، بينهما عموم وخصوص، بل قل كما قلنا في الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع فلكل معنى، الحمد هو الثناء الحسن على جميل الذات وحسن الصفات، والشكر هو الثناء الحسن على إزداء النعم الظاهرة والباطنة. وأيضا يفتح هنا يتفقان هنا في هذا الباب، وإن كان يفترقان في السبب، يعني فالشكر على إزداء النعم أيضا من الآلة يفترقان. فالحمد يكون باللسان وبالقلب، الحمد يكون باللسان والقلب، وهذا جمع بين ربوبية وإلهية. أما بالقلب فاعتقاد، من تنظر لابد أن يظهر المعتقد الاعتقاد السديد في رب جل في علا، يجمع مسائل الإيمان بأسرها، فيعتقد بالقلب بأن الله جل في علا له الكمال المطلق والجلال المطلق والعظمة المطلقة، وأن الله جل وعلا هو مكون الكون، هو الذي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، بأن الله جل وعلا هو يعتقد بأن الله جل وعلا له القدرة والقوة والعزة وله اللطف والحياء، وأن الله تعالى له الكرم، وأن الله جل في علاه له المنع والإعطاء والضر والنفع، وأنه الذي يحيي ويميت. فهو اعتقادي، إذن اعتقاد بالقلب وأيضا قول باللسان، والقول باللسان هذا إلهية، الاعتقاد بالقلب ربوبية والقول باللسان تعبد، لأن القول باللسان بعرفان الجميل، أو القول باللسان على جميل الذات والوصف الحسن لربنا المتعال سبحانه جل في علاه، هذه عبادة أخرى، هي من أجل العبادات، بل هي من أجل العبادات إن لم تكن هي أجل العبادات، وهذه إلهية، لأن هذه ترجمة الاعتقاد ترى الإلهية، وهو التعبد بالثناء الحسن. وهذا بالنسبة للحمد، الحمد يكون اعتقادا يكون بالقلب وباللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فبالقلب أن يعتقد بأن النعمة ما أتته إلا من ربه جل في علاه، ولو اتفق على الإتيان بهذه النعمة مئة سبب، ألف سبب، ألف سبب، لو النعمة جاءت عن طريق مراحل مرتبة سببية، فلا بد لالتفات القلب إلى من فوق العرش، لأنه الذي سبب السبب، وهو الذي أناط السبب بالمسبب، وهو القادر على كل شيء. إذن المسألة دائرة على أبواب التلازم في هذا الباب، التفات القلب إلى الله جل في علاه، ويعلم أنه ما جاءته النعمة إلا من ربه جل في علاه، وهذا من باب نسبة النعمة لباريها، ولا يلتفت القلب للسبب مع شكره للسبب، وهذا من تمام شكره لربنا سبحانه جل في علاه. إذن أولا القلب يعتقد بأن النعمة ما أتته إلا عن طريق إلا من ربه جل في علاه، والذي سبب الأسباب لتصل له هذه النعمة، كما قال تصريحا وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا باللسان أن يعترف ويقول بأن الله قد من الله علي بالعلم، قد من الله، وهذا الذي ترجمه إيش المصنف هنا، كأنه بعدما صدر الباب بالحمد الذي تضمن الشكر على أنه أسبغ النعم، هو السببية هنا الآن على أنه أسبغ النعم، ثم ذكر النعم التي عليه، وأجل النعائم هو الهداية إلى إيش؟ الهداية إلى الإسلام، ثم معرفة السنة، ولا يستقيم الإسلام من غير سنة، وهذا الذي نقوله، لا يستقيم التزام، لا يستقيم إيمان، لا يستقيم إسلام إلا على رسم رسمه الرحمن، وهو الكتاب والسنة، هذا الذي قاله المصنف، ده من الإبداع بمكان، المقدمة هذه ذهب خالص لا يشوبها شيء بحال من الأحوال. ثم بعد نقول بأن باللسان الاعتراف، وكما قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث باللسان، وبالجوارح العمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلا يكون شاكرا قط على نعماء الله فعلاء إلا بالاعتقاد وبالقول وأيضا بالعمل. وأما الحمد والمدح فبينهما اتفاق وافتراق، وأما الحمد والمدح فبينهما افتراق واجتماع، يجتمعان في الثناء الحسن ويفترقان في الداعي. الفرق بينهما بأن المدح قد يكون مع حب وقد لا يكون مع حب، أو قل قد يكون مع حب وتوقير وتعظيم وقد لا. هذا إيش؟ المدح، لأن الشاعر يدخل على الأمير والسلطان يمدحه ليأخذ العطايا فقط. وأنت تعلم أن هذا الكذاب الذي دخل على على إيه؟ على ولي العهد من العباسيين ودخل عليه وإذا يلعب بالطير، قال نعم لقد تسيت واستننت بالسنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو نصل أو جناح، جناح جناح الطير، أو لما الطير دخل على طول ركب الأسناد وأتى بالحديث الكذب فأعطاه. وبعد ما أعطاه وخرج قال أشهد الله أن قفاك قفا كذاب. شوف انظر الله هو مرزول محتقر لأنه تقدم من هذا الله ورسوله. باع دينه، هذه مداهنة، والمداهنة بيع الدين للدنيا. والعجب كل العجب نجد البله السفهاء يبيعون الدين لا لدنيا ولا لدين. وهذا الذي قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غيره، لا لي في العير ولا في النفير، ليس له في العير ولا في النفير. الغرض المقصود المدح قد يكون لحاجة أو الاثنان يتفقان في الحاجة، لأننا نعرض بالثناء من أجل الحاجة التي لنا عند ربنا سبحانه وتعالى في علاه، والكريم يكفيه التعريض بالثناء. فالحمد والمدح، المدح قد يكون كما قلنا بتعظيم وتوقير ومحبة وقد لا، أما الحمد فلا يكون إلا بحب وتعظيم وتوقير. هذا الفرق بينهما. ثم ثنى بعد ذلك، ثم ذكر بعد ذلك كما قلنا شكرا لله جل في علاه على ما هداهم للإسلام وأيضا العمل بهذا الإسلام. ثم فقال وكان فضل الله علينا كبيرا، لا فضل بعد فضل الإسلام، فبذلك فإيه فليفرح، هو خير مما يجمعه. نعم. قال رحمه الله وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما ونستوفق. ثم ثنى من رواع البيان أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة ما أدري غفل عنها الكثير من الناس. وتعلمون أن الله تعالى قد أناط تفريج الكربات وتكفير السيئات بكثرة الصلوات. عجب عجب ثم عجب مما نحن فيه. ولذلك نرى بأن السنة يعني على الأقل 10 صباحا و10 مساء، لا أقول 100، 10 صباحا و10 مساء. والمواظبة على ذلك يعلم المرء الذي وقع فيه الكرب إن أكثر من الصلاة عليه وسلم سيرى نفسه في السماء وكأنه فوق الناس. ورب العزة ما ضاقت الضوائق وما نزلت البلايا ولا الرزايا، وانشغل المرء بأمرين اثنين عظيمين أو ثلاثة، بالتأليه والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا وقد انتهى أمره في سويعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل له قال أجعل لك ربع صلاتي، قال أفعل، قال أجعل لك شطر صلاتي، قال أفعل أو خير، قال أجعل لك كل صلاتي، قال إذن تكفى إيش همك، تكفى همك ويفرج كربك، تكفى همك أو يغفر ذنبك، قال تكفى همك ويغفر ذنبك. الغرض المقصود بأن الصلاة عليه وسلم من أجل العبادات، وقد أمر الله بها في الكتاب، وأمر بها النبي وسلم في السنة، وقد أجمع عليها الصحابة وعلى فضلها الصحابة، والفقهاء اتفقوا على أن الواجب أن تصلي عليه مرة واحدة، الواجب أن صلى. وبعضهم يقول كلما ذكر وجب الصلاة، لأن سلم اتهم من سمع اسمه ولم يصلي عليه أنه من البخلاء، كما قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا صلوا على إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة قال أتاني جبريل ثم قال لي أتدري من البخيل؟ أو قال لي رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. وقد قال مسلم الصحابة الكرام أتدرون من البخيل؟ البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد بيّن مسلم فضل الصلاة عليه عندما قال من سجد لله ولما سئل عن ذلك قال أتاني جبريل فبشرني من صلى علي من أمتي مرة صلى الله بها عليه عشرة إلى آخر الحديث. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أسعد الناس بشفاعتك، الأولى في أبي هريرة قال ما ظننت أحد أول منك يسألني عن ذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو أسعد الناس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيا للخسارة ثم يا للحسرة والخسارة على أن الإنسان لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على مثل جيفة حمار. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى يعني حسرة يوم القيامة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها مواضع، مواضع يجب فيها ومواضع يستحب، والأغلب أنها تستحب. المواضع التي يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، والخلاف الفقهي مشهور، ولست بصدد الكلام عن الخلاف الفقهي لأن الخلاف الفقهي بين العلماء التشهد الأوسط يجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحب، وإن كان الجميع الأئمة الأربعة يرون الاستحباب في هذا وابن حزم يرى الوجوب. والتشهد الأخير هل الصلاة على النبي صلى الله أيضا واجبة أم لا؟ الجماهير على أنها سنة، والشافعي وابن حزم على أنها واجبة، ورواية عن أحمد رضي على أنها واجبة، وأدين الله بالوجوب لأنه لو لم يفعل ذلك لم تصح الصلاة في التشهد الأخير لا الأوسط. وأيضا في الصلاة صلاة الجنازة التكبيرة الثانية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الوجوب عند بعض المحققين وأنا أدين الله به أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الصلاة عليه، ومن لم يفعل فقد أثم بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتهمه اتهاما، وهذا الاتهام بعيد بعيد عن أصول الدين، مذموم عند ربنا في علاه. قال أتدرون من البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فهذه دلالة على المذمة على أن من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه يكون بخيلا، إذن وقع في المذمة والمذمة تستحق فيها العقاب فيجب الصلاة. وأيضا يستحب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة من الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كان فيه ضعف لكن الشواهد الكثيرة تثبت صحة المتن في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي أكثر من صلى علي الجمعة يوم الجمعة، من صلى علي الجمعة يوم الجمعة كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. والحديث الذي في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خير يوم طلت عليه الشمس فأكثروا من الصلاة علي فيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا من بديع التصنيف ومن روائع البيان أنه يصدر الباب بالحمد لله جل في علاه وأيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فائدة مهمة جدا عمل بها المصنف. ما هي حاجة؟ لا لا ليس كذلك. الآن أنا أحزن لو ما أحد يفهم هذه. ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الآن بدأ بالحمدلة ثم بالصلاة على النبي العدنان، هذه فيها لفتة علمية عالية راقية. ممتاز ممتاز يا دكتور لكن ليست هي. ممتاز قلت ممتاز لكن ليست هي، هي التي أصبو إليها. تفضل أخ نصير يا مؤدب يا مشتعل حركة، وبعد ذلك هذا تعريض والتصريح يكون مؤلما. تفضل. ها خلاص ايه راحت المعلومة جزاك الله خيرا. نعم لكن ليس هذا الذي أصبو إليه. تفضل عمر. ومن الحمد أن تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز لكن ليست هي. ممتاز ليست هي. إيش هذا؟ أيوة ليش سنة بالصلاة عليه وسلم. نعم طب اتفضل يا عمرية. ممتاز الاعتقاد والاتباع جميل جميل لكن ليس هذا الذي أصبو لي. جميل جدا لكن ليس هو. الله أكبر. هذا تطبيقا لقول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك، والمعنى ما قاله ابن عباس أنا ليه؟ ليش ليش أول حاجة بتجيب الذهن وبعدين شوف أرأيت ورفعنا لك ذكرك. والمعنى فيها ابن عباس قال لا أذكر إلا وتذكر معي، فلما بدأ واستهل بالحمدلة ثنى باقتران ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله جل في علاه. وذلك أنت ترى هذا من مقام العلي لهذا النبي، أن الله رفعه بأنه لا يذكر ربنا الكريم سبحانه جل في علاه إلا ويذكر معه النبي الأمين. وهذه شوف انظر المنزلة، منزلة أعظم ما تكون. ولذلك ابن عباس قال والذي نفسي بيدي ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أعظم عليه، أو قال استغفر الله أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال نعم، قال ونستوفق الله لصواب الحق، لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفق. الله أكبر على الجمل العلمية العقدية الراقية السامية. وهو يقول ونستوفق، السين والتاء يا مدرس اللغة العربية تدلنا على الطلب، وهذا فيه دلالة واضحة جدا على الاعتقاد الصافي النقي، أنه ما من موفق إلا ومن وفقه الله جل في علاه، وما من معان إلا من أعانه الله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. ولذلك قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله جل في علاه فمن يهدي الله فمن يضل من ومن يهدي الله فمن يهدي من أضل الله. أنا أريد الأخرى سورة الكهف، من يهديه الله فلا مضل له، دي في أي آية يا حبيبي؟ أنا أريد في الآيات من يهدي الله فهو المهتد، جزاك الله خيرا، من يهدي الله فهو المهتدي حقا، الهداية الحق لا تكون إلا من الله جل في علاه. لذلك هو يقول الآن لا أهتدي إلا بالله، ولا أستطيع أن أصنف إلا بالله، ولا أوفق إلا من الله جل في علاه، فنستوفق يعني نطلب التوفيق من الله جل. وهذا كما قلنا جملة عقدية من الأهمية بمكان، تؤدب الطالب وتؤدب العالم وتؤدب أيضا حتى طالب الدنيا إلى أنه لابد أن يميل قلبا كاملا لربه جل في علاه، وأن الموفق بحق من وفقه الله جل في علاه، والمسدد بحق من سدده الله جل في علاه، وكما قلنا والممدوح بحق من، والمذموم بحق من ذمه الله، وانتهى الأمر. أما البشر لا يساوون شيئا، لا يساوون شيئا، لأنهم وإن اخترعوا وافتروا ذما فالمذمة عائدة عليه، وهكذا أيضا مدحا. أنت لو جلست استأجرت أناسا للمدح حتى ترفع فلن ترفع، ما يزيدك مدحهم إلا إيه؟ إلا نقصا. قال بعد ذلك نستوفق لصواب القول وصالح العمل، وهذه أيضا فيها دلالة على ترجمة العلم للعمل، هتف العلم والعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلمه في ابتغاء وجه الله. يبقى هو سأل أمور ثلاثة، عجب هذا الرجل، سأل القول والعمل، وهذا علم، لأن العلم يكون العمل يكون إلا بعلم. طيب، وهذا الذي صدر الله به الباب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فصدر العلم وعلم وبين أن العلم لا يقبل عند ربنا إلا بإيه؟ بالإخلاص، شرط قبول العمل. وقبلها كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فهو طلب من الله العون عند التصنيف، وقال بعد طلب العون على العمل طلب قبول العمل، ومطلبه في قبول العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني اتباع السنة. ولذلك قال هنا قال ابتغاء وجه الله جل في علاه، قال وذلك من ذلك ابتغاء وجهه سبحانه جل في علاه. قال رحمه الله أما بعد، فإني أسأل الله أن يحضرنا وإياك توفيقا يفتح لنا ولك به أبواب الصدق، ويقيد لنا به العصمة من هفوات الخطأ وفلتات الآراء، إنه رحيم ودود فعال لما يريد. إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروا ما عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقضائع يعني فحش يعني فحش الآراء، وهذه مذمة ليست بعدها مذمة لاتباع الهوى. قال وقضائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح بابا وفتح باب البلية. أنا أريد أن أركز لأن هو سيأتي لذلك مش لن أقف معها. عندما قال ذلك سببا لفرقتهم لتعتقد اعتقادا تاما البدعة تفرق، فكل من تراه يسعى للتفريق فصاحب بدعة، وكل من قال من وافقنا فهو معنا ومن خلفنا فهو علينا فهو مبتدع ضال، لأنه يؤدي إلى التفريق مع أن الثمرة والنتيجة والهدف واحد، فإن سعى للتفريق فهو مبتدع ضال. وهذا كلام السلف، ولن ينجو أحد إلا باتباع كلام. وأنت في الواقع اسقطه على من شئت بقى، وانظر في هذا الباب من سعى للتفريقة على غير الهدي فهو مبتدع ضال، ومن سعى للتجميع على الهدي فهو السني المتبع. طيب هذه مسألة من الأهمية بمكان، وهي الكلام فيما عم الناس وغلب عليهم في اتباع في غلبات الهوى، اتباع الهوى. والهوى ما جاء في كتاب الله إلا مذموما، والهوى جاء مقابلا للهدى وبالهوى الردى، لا يمكن الإنسان أن ينجو باتباع الهوى. قال الله جل في علاه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلة أمره منتهي الهلاك. قال الله جل في علاه مبينا ذلك في الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث في كلام لكن حسنه النووي من المتأخرين، لا يؤمن لا نفي إيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد جاءت الآثار في آخر الزمان أنه يتجارى بالناس أداء الكلب كما تجارى بصاحبه بأنه يتبع هواه، لا يمكن أن يتبع شيئا إلا ما وافق هواه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجماعة، وإلا أن تنفرد أن تعض على أصل شجرة. فاتباع الهوى ردى وهلاك، ويسقط صاحبه في هوة سحيقة ليس بعدها نجاة، لأن الذي يتبع الهوى يصادم الحق والهدى. قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن عندنا المسألة حق وهوى، والهوى هنا في مصف الإيش؟ الضلال، لأن الله تعالى قال في الكتاب في الآية الأخرى فماذا بعد الحق إلا الضلال، يبقى الهوى، يبقى ماذا بعد الحق إلا الهوى. فكل متبع لهوى ضال، كل متبع لهوى ضال ومضل أيضا. واتباع الهوى له ما له من الأمارات والعلامات، عندما تعلو بالسنة وتقول ما عندنا إلا السنة ويعاديك، وأنت فقط لأنك لم تتكلم بالكلام الذي يتكلم به ده صاحب هوى، الهوى الذي يجره، ليس صاحب هدى بحال من الأحوال. أما إذا قال لك نعم أنت تتمسك بالسنة وأنا عندي دليل والخلاف لا يفسد للود قضية ويسعنا الأمر ما دام في دائرة الاجتهاد، هذا صاحب هدى، هذا صاحب. أما أن يقول لا ثم لا والعداوة الضارية، هذا صاحب إيش؟ صاحب هوى، لا يمكن أن يكون صاحب هدى. وصاحب الهوى في هوة سحيق، مهما علا تراه يسقط سقوطا مزريا، ومهما تمكن لن يتمكن وتمكينه زائفا، والله جل وعلا يبتليه ويبتلي به اختبارات، لأنه لابد أن يمحص الله العبد ويخرج مكنون النفس، كما قال الله جل في علاه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم هكذا، يبتليك الله ويبتلي بك في هذه الأبواب. لكن هنا من بديع الكلام للمصنف صدر الباب ويقول أنا على السنة لست على الهوى، وإذا قال الاعتقاد الذي سأبينه للناس اعتقاد هؤلاء الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتبعوا الهوى في قيد أنملة. ولذلك قال أن عم الناس عم الناس بأنهم أظهروا ما يتبعون من الهوى لا من الهدى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا النتيجة كانت الفرقة، والفرقة عذاب، ومن أراد محبوحة الجنة فعليه بالجماعة، والفرقة عذاب، والفرقة أداة الغضب، والغضب يؤدي إلى العذاب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وأنت لو ترى كيف كان اتباع الهوى أو كيف كان اتباع الهوى في مضلات الفتن، وكيف كان أثر اتباع الهوى في عقاب الله جل في علا على الأمة بأسرها حتى لو في زمان الخيرية. اتبع ابن أبي دؤاد، اتبع هواه ابن أبي دؤاد، اتبع هواه فجر الكثير معه واستخدم ما يتمكن منه ليقمع السنة، وليس له إلى ذلك سبيلا، لأن الله جل وعلا قد قدر كونا وقال في كتابه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحو. حتى ولو كل من العلماء من برى أحد من العلماء من ترخص بالرخص صدر الله للأمة عالما نحريرا، عالما نجيبا، وليس عالما واحدا حتى لا نبخس حقوق العلماء، فعالما نجيبا وقف الناس جميعا خلفه لثبوته على السنة، واتفق الناس على السنة ولم تعلو البدعة بحال من الأحوال. والآن دعك أقول لك، أسأل سأل جميع الملتزمين من ابن أبي دؤاد، لا يعرفونها، لكننا في حاجة عظيمة لإظهار ابن أبي دؤاد في هذا العصر. لما؟ حتى نقارن بين ابن أبي دؤاد وابن أبي دؤاد، لأن ابن أبي دؤاد هنا يعني يريد قمع السنة ويتبع الهوى ليرفع البدعة، وقال القرآن مخلوق وجر الكثير معه على ذلك، حتى أن يحيى بن معين وعلي بن المديني سقطوا في هذا، لكنهم لم يقولوا بأنه مخلوق لكن عرضوا. لذلك أحمد بن حنبل لما دخل عليه ابن معين أشاح بوجهه، استدار أشاح بوجهه، مع أن يحيى بن معين قرين من؟ قرين أحمد، أحمد دار الدنيا. أنا أسألكم بالله، لما يقول السائل كبقي بن مخلد يقول لي يحيى بن معين أحمد، قال ومثل أحمد يسأل عنه، أحمد دار الدنيا بأسرها ليأتي بالمسند، كيف عارف يحيى؟ لا في إجابة أيسر من كده، لما يقول دار الدنيا أسألكم كيف عارف أنه دار الدنيا؟ دار معهم، دار معهم. وهذه معنى أن يحيى بن معين كانت الرحلة في الطلب أعظم ما تكون عليه. هو يحيى بن معين يذكر عن نفسه يقول أبي ترك لي ألف ألف دينار أنفقتهم عن بكرة أبيهم من أجل هذا العلم، عن بكرة أبيهم من أجل هذا العلم، لا غنى مع العلم بحال من الأحوال، ومع ذلك أشاح بوجهه ولم يعطيه قدره. فقال ابن معين علامة، علامة يا إمام، فسكت وما رد عليه. قال مصعب أو عمار، آسف، قال عمار، عمار يا إمام. فهنا احتاج أحمد ليتكلم حجة بحجة، عمار، عمار يا إمام، يعني أنا أوافقك لكن اتخذت به. قال وأين المسيس؟ فقه أحمد له فتحات في الفقه عادي حتى على الشافعي، لأن الشافعي قال أن الشافعي، وهذا خطأ من المذهب الشافعي والحق مع الحنابلة في هذا الباب، والفقه وفق عليه أحمد ننزل ولا حول ولا قوة، لكن الحق هنا مع الحنابلة. عندما يقول الإمام الشافعي يقول من أعطى هدية له أن يرجع، له أن يرجع فيها، من أعطى هدية له أن يرجع فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرادع في هبته أو العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. فالشافعي لتمحيص النظر والغوص في المعاني ودقة النظر قال يا أحمد يجوز للكلب أن يعود في قيء، إذن انتهى الأمر. فاهمين؟ هو الآن قال إيش؟ أنا ما سألتك فهمت أم لا؟ بقول إيش اللي فهمته؟ إزاي؟ ومن وين بقى وجه الدلالة؟ لغة عربية، شوف لغة عربية. من وين وجه الدلالة؟ ها؟ التشبيه يا أستاذ اللغة العربية، التشبيه، العائد في هبة كالكلب، التشبيه. فقال إذن الكلب يعود في قي، في حد رأيتم أحد يذهب يلوم الكلب؟ يا كلب أنت تفعل ذلك؟ قال يجوز، إذن يجوز العود. فشوف الفقه ودقة النظر، وكان السلامة مع النص أيضا ليؤصل عقيدة السلف، استدل ثم اعتقد. فقام أحمد فقال له ليس لنا مثل السوء، وده نص كلام النبي، لأن الرواية هذه خفيت عن الإمام الشافعي الزيادة هي. فبعض الروايات صدر الباب قال السلام ليس لنا مثل السوء، العائد في بدك الكلب. فقال لما قال له ليس لنا مثل السوء، إذا هذا مثل السوء فلا يجوز لنا إيش أنا، وكان الحق معه في هذا فقه راق. فلما قال له يا ابن عين عمار، عمار، قال أين المسيس؟ وكان الشاهد من الكلام أنه وقف وقفة عظيمة أمام ابن أبي دؤاد، وقف وقفة عظيمة أمام ابن أبي دؤاد. فالآن لما ترى انتشار البدعة انتشارا عظيما، ومن يدافع الآن عما يعني عن يعني يحارب السنة ويدافع عن البدعة مدافعة مستميتة. الضرب في البخاري، الضرب في مسلم، ثم الكلام على القرآن بالتعريض، ثم بعد ذلك الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض. فكل ذلك هذا حق. ابن أبي دؤاد أصلح من هؤلاء. ابن أبي دؤاد كان يحترم حتى السنة ولا يظهر أنه يعادي السنة، لكن هؤلاء الذين يطعنون في البخاري، يطعنون في مسلم، يخرجون علينا بما لا يمكن أن يطاق ولا يستطاع، اختراب عقائد لا يعلم به إلا الله لا في علاه، إباحة التوسل بغير الله تعالى، بغير أسماء الحسنى وصفات العلى، هذا لا يمكن للإنسان أن يقبله بحال من الأحوال. لكن هذا اتباع هوى، هذا اتباع هوى، هذا يعتبر اتباع هوى. فلذلك نقول الهدى يفارق الهوى في كل شيء، الهدى يفارق الهوى في كل شيء. من أيضا غلبات الهوى ترى الفرقة التي حدثت بين المسلمين في مسائل المذاهب. لما مسجد تدخل عليه في الشام تدخل تجد القبلة فيها أربعة إيش؟ منابر، منبر للشافعية، منبر للحنابلة، منبر للمالكية، منبر للأحناف. هذه فرقة في المسلمين. من يقول بهذا؟ هذا اتباع هوى. ولذلك ترى من اتباع الهوى التعظيم والتبجيل الذي نراه حتى في عصرنا هذا لشخص معين، والسنة تلقى خلف الظهر ولا بحث عن الحقيقة. هذا يخالفنا فيما قلنا، هذا يتبنى ما لم نتبنى. إيش هذا؟ قل هذا يوافق الحق أو يخالفه. هذا لو كنت عدلا حقا قل ذلك. هذا الذي يحدث الآن، المذاهب الأربعة تختلف، وترى بقى القطيعة وأيضا المشاحنة والفرقة والعداوة الظاهرة من أجل الاختلاف في المذاهب. وده حدث وبيحدث. احنا بندرس يوم الجمعة، والأخ قصر جدا أن يظهر ذلك ويبين للناس بيبقى في يوم الجمعة من الجمعة إلى العشاء، وده طبعا أصالة عيب كبير ونقص شديد في الفهم حتى وفي طلب الحسنات، أننا أخذنا كتب الشيخ المعلم اليماني من الجمعة إلى النهاية إلى العشاء. لما؟ إحياء وإبرازا لبيان فضل هؤلاء النبلاء العلماء، وأننا نحذو حذو هؤلاء ونأتسي بمثل هؤلاء، وأيضا رفعة للسنة. احنا هندخل في كتابه التنكيل بعد الرسائل الحديثية، سنشرح كتاب التنكيل وترى كيف وقف كالسد العالي، إذا قلنا صح التعبير، على الكوثري الذاهب المبتدع الضال. لما؟ الكوثري سب الصحابة من أجل مذهب الأحناف، تجرأ على عرض أبي هريرة وتجرأ على أعراض الصحابة لأنهم أتوا بأحاديث يخالفون مذهب الأحناف. وأنا قلنا الكرخي لما قال كل حديث، كل آية، هذا الأعظم، كل آية وكل حديث يخالف ما ذهب إليه إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة. هذا اتباع هوى، هذا اتباع هوى. وأنت من اتباع الهوى وغلبات الهوى. قال وللحنفي أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، اتباع هوى، هذا اتباع هوى. فالحق أن نقول بأن الهوى مهلك، وعلامات اتباع الهوى التبجيل والتعظيم لغير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن في ديننا الأدب الجم. ليس منا من لم يعرف صغيرنا ويرحم، ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقالت عائشة في مقدمة صحيح مسلم أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. التبجيل والتعظيم بضوابط الشرع لابد حتما أن تعرف مكانات الناس، والتعدي على المكانات تدل على النقصان. نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف الفضل لأهل الفضل، لكن مع ذلك لا غلو ولا جفو. من عظم شخصا غير شخص رسول الله يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله جل في علاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالمقدمة الرائعة التي قدمها الإمام في الكلام على اتباع الحق دون والهدى دون الهوى حقيق على أن نقف معها كثيرا، لكن نكتفي بهذا للصلاة، وبعد الصلاة نأخذ صحيح مسلم إن شاء الله والكتاب. سامحوني أيضا عشان أنا أريد أن أنتهي، الكتاب سيكون معنا طول الأسبوع، كتاب الإبانة صحيح مسلم سيكون معنا طول الأسبوع مع أيضا الكتب الأخرى بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.